بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل القراءة في المنظومة الموسومة بمنظومة في السير إلى الله والدار الآخرة والتعليق عليها للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، قد أصبحوا في جنة وأماني. منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتلمذ. هنا أخذ المصنف والناظم رحمه الله يبين منزلة الرضا، وذكر الرضا عقب الصبر، لأن منزلة الرضا منزلة أعلى من الصبر وأرفع، فأول ما يكون عليه السائر الصبر، فإذا قوي إيمانه اعتلى إلى منزلة الرضا، وهذه منزلة عالية ورفيعة جدا ينزلها السائرون إلى الله والدار الآخرة. ولهذا قال الناظم رحمه الله: نزلوا بمنزلة الرضا، فهي من منازل السائرين وهي منزلة عظيمة يوفق الله عز وجل لها من يشاء من عباده. وقد ذكر الشيخ رحمه الله فرقا لطيفا بين الصبر وبين الرضا، به تعلم منزلة الرضا وأنها أعلى من الصبر، حيث قال رحمه الله: فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها. يعني هو يمنع نفسه ويحبسها، وفيه منازعة، يعني نفسه تنازعه، مثل شخص أصابته مصيبة فنفسه تنازعه على التلوم ونحو ذلك، فهو يحبس نفسه ويمنع، والنفس تنازع وهو يمنع، فهذا صبر. الرضا زوال هذه المنازعة، ولهذا قال: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله. فمن بلغ هذا المبلغ في مصيبته لا يوجد عنده منازعة، وإنما هو راضي ومسلم، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أحد السلف وهو علقمة بن قيس رحمه الله، قال: هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فبلوغ رتبة الرضا أن لا يكون في النفس منازعة، وإنما يعلم في قرارة نفسه أن هذا الذي أصابه من عند الله فيرضى بذلك، فيرضى بذلك وهو ينتظر موعود الله عز وجل لمن رضي عن الله. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، كما قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا من بلغ هذا المبلغ حاز هذا الفضل العظيم. من رضي عن الله رضي الله عنه، وإذا رضي الله تبارك وتعالى عن عبده فاز بخيرات الدنيا والآخرة. وسيأتي معنا كلام لطيف للشيخ رحمه الله في هذا الباب. ولهذا الواجب على العبد أن يوطد نفسه في هذه الحياة على التماس رضا الله، وكثيرا ما يمتحن الناس في مثل هذا الباب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولهذا الواجب على العبد دائما أن يلتمس رضا الله تبارك وتعالى وأن يفوز برضا الله عنه، فإذا فاز برضا الله عنه فاز بخيري الدنيا والآخرة. ثم إن هذا الرضا الذي يكون في قلب المؤمن عن الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة جنة وأمان، جنة للمؤمن يدخلها أهل الرضا في الدنيا قبل الآخرة، جنة يدخلها أهل الرضا في الدنيا قبل الآخرة، فهي جنة وأنس وسعادة وطمأنينة ولذة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فيجد حلاوة ويجد مذاقا جميلا وطعما لذيذا ويجد هناءة وأنسا من كان كذلك. فلهذا الرضا جنة، جنة لأهله، وهو أمان، أمان لهم من كل آفة وشر. ولهذا قال رحمه الله في بيان فضل الرضا: قد أصبحوا في جنة وأمان. قد أصبحوا في جنة أي لذة ونعيم وهناء وسعادة شر. ولهذا أيضا أورد رحمه الله في التعليق قول بعض أهل العلم قال: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. وهذا ذكر نحوه ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. فالرضا جنة الدنيا، الراضي عن الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة في جنة لما يجد في قلبه من من من من لذة ومن سعادة ومن فرح ومن سرور، حتى وإن كان فيه من المصاب ما فيه، فإن مرتبة الرضا التي تبوأها ونزلها تجعل قلبه يطمئن ويسعد. أذكر مرة دخلت على رجل كبير في السن ومقعد في بيته ومصاب بأمراض يعني عديدة، وله أكثر من أربع سنوات بين جدران أربع، ما يستطيع أن يخرج ويشتكي من يعني فيه آلام وفيه أوجاع عديدة. فسلمت عليه أنا وصاحبي وسألته عن حاله، فكان يظهر على وجهه البشر والفرح وقال، مع أننا نعلم من أقاربه أنه يشكو من آلام وأوجاع كثيرة وتعب، فقال لنا بالحرف الواحد: والله ما أظن أن في المملكة أسعد مني. والله ما أظن. وهذا حد في المعرفة، المملكة هو اللي يعرفها، رجل عامي على فطرة قال والله ما أظن أن فيه أحد أسعد مني في المملكة، وترى على وجه فرح وسرور ولذة وملازمة لذكر الله عز وجل. ثم ترى أناس في صحة وعافية وأموال كثيرة وممتلكات، وتجد فيه الهم وتجد فيه الغم وتجد فيه ضيقة الصدر، وتجد إذن الجنة ما هي بكثرة المال ولا هي بتوسع الرئاسات ولا بغير ذلك، وإنما الجنة التي يلتذ بها الإنسان حقا ويسعد بها صدقا الرضا عن الله تبارك وتعالى. فنحسبه الله حسيبه ممن كان كذلك فحصلت عنده هذه السعادة مع ما هو فيه، مع ما هو فيه من تعب ومرض وانحباس بين جدران أربع لسنوات، ومع ذلك يظن أن ما في أحد أسعد منه. وتجد أصحاء وأقوياء ومن أهل الأموال وأهل الممتلكات وأهل الرئاسات، ولا تجد عندهم هذه الجنة أو هذه اللذة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما ضيق عليه أعداءه وسجنوه مرات وأيضا آذوه مرات وتعرضوا له بأنواع من الأذيات، كان يقول ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، يقول ماذا يصنع أعدائي بي أنا جنتي في صدري، يعني ليصنعوا ما شاءوا. ثم قال سجني خلوة، إن سجنوني فهذه فرصة لأخلو مع ربي تبارك وتعالى وأناجيه، ونفي سياحة وقتلي شهادة، فماذا يصنع عدائي؟ أنا جنتي في صدري، يعني ما هم لم يهمه شيء من ذلك. فجنة ما يدخلها كل أحد، وإنما يدخلها من رضي عن الله تبارك وتعالى، فهي رتبة عالية ومنزلة رفيعة يوفق الله سبحانه وتعالى إليها من شاء من عباده. هذا معنى قوله قد أصبحوا، يعني بسبب هذه المنزلة التي نزلوها في جنة وأمان. وقد تكون أيضا جنة، ولكن المعنى يتكرر لأن الجنة هي الوقاية، وهذا المعنى موجود في قوله وأمان. فجنة هو الأقرب والأيضا أوسع في الدلالة، وهو الذي أيضا ألمح الشيخ إليه رحمه الله في تعليقه على هذه المنظومة. ثم قال بالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله، رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة، يعني منزلة الرضا، ماذا يحصل؟ قال طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، أي يحصل به قرة العين، يحصل به قرة العين ولذة النفس وانشراح الصدر طمأنينة القلب. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن أحسن الله له، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن رضي عن الله رضي الله عنه، وهذا يأتي كثيرا، الجزاء من جنس العمل يأتي كثيرا في النصوص. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه، وهكذا يأتي في النصوص. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه فاز بخير الدنيا والآخرة. أيضا من رضي الله عنه، من رضي الله عنه مما يخاف وممن يحذر، فتجده قلبه معلق بالله، لا يرجو إلا الله ولا يبحث إلا عن رضا الله، ولا يغتم ولا يهتم، وإنما قلبه منشغل بنيل رضا ربه وسيده وخالقه ومولاه جل وعلا. قال: ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. إذا رضي العبد، ولهذا كانت القناعة هي الغنى حقيقة. من رضي عن الله باليسير من الرزق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه باليسير من العمل، باليسير من العمل، لأنه راض عن الله، ما عنده من الرزق قليل ومن المال يسير، ينظر يمينا ويسارا يجد أناسا يمتلكون أموالا طائلة ويجد نعما متنوعة، وهو راضي بما أعطاه الله، رضي من الله باليسير، فيجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يرضى عنه بالقليل. قال: ومن رضي عن الله من الله باليسير رضي من العمل باليسير من العمل. ثم بين حقيقة الرضا، قال: تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمض. وهذا من أحسن ما يكون في تعريف الرضا وبيان حده. الرضا ما هو؟ قال: الرضا عن أحكام الله، عن أحكام الله. وأحكام الله على نوعين: أحكام دينية شرعية، وأحكام قدرية كونية. فالأحكام الشرعية الدينية أن ترضى عنها كيف؟ إذا أمرك الله بأمر أو نهاك عن نهي فأنت تقابل ما أمرك به بانشراح صدر وطمأنينة قلب وفرح. لا تصلي وأنت تجد الصلاة ثقيلة، ولا تصوم وأنت تجد الصيام ثقيل، لا تتصدق وأنت تجد الصدقة ثقيلة، وإنما هذا أن تركك للمحرمات تتركها وأنت مغتبط وفرح ومسرور، لأنك تعمل في رضا ربك تبارك وتعالى. فيتلقى الإنسان المسلم أحكام الله الشرعية الدينية بالرضا، وفي الوقت نفسه أيضا يتلقى أحكامه الكونية القدرية بالرضا. إذا أصابت المسلم مصيبة وكان من أهل هذه المنزلة، إذا أصابته مصيبة مؤلمة يتلقاها بالرضا، يرضى، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولا يكون في قلبه شيء من التسخط أو التلمض أو الحرج أو نحو ذلك. وهذا شأن المؤمنين الكمل الذين فازوا بهذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية الأخرى قول الله تعالى: ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كذلك الآية الأخرى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا، ليست هذه، وإنما الآية التي أنا أبحث عنها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية التي قصدت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه من علامات الرضا، أن ينتفي الحرج. لكن من يباشر الأمر وفي صدره حرج منه وتضايق ما وصل إلى منزلة الرضا. مثلا: من علم بتحريم الله عز وجل للإسبال، إسبال الثوب، وهذا ورد فيها أحاديث مخيفة جدا وعديدة، منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل، يعني المسبل إزارة، فحتى يبلغ المسلم الرضا في هذه الخصلة، الرضا عن الله في هذه الخصلة، يجعل ثوبه إلى الكعب أو دون الكعب وهو راضي ومنشرح الصدر ولا يجد حرج أو تضايق أو تلمض أو نحو ذلك، لأن هذا شيء أمره الله به. والحديث فيه أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وأول شخص منهم المسبل. والحديث في صحيح مسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الباب حديث أخرى. فهذا مثال إذا جعل الإنسان إزارة إلى فوق الكعب يكون راضي ومغتبط وفرح بذلك غاية الفرح، ولا يبالي باستهزاء المستهزئين أو سخرية الساخرين. وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر، وأحيانا أنا أستطرد للفائدة، كان قبل وقت بعض الشباب غير المتدين إذا وجدوا من إزارة فوق الكعب أو إلى أنصاف الساقين أو دون أنصاف أو أنزل من أنصاف الساقين يضحكون منه ويسخرون ويرون أنها هيئة يعني بشعة وهيئة مضحكة فيسخرون منه. فجاءت موضة في أوروبا يلبسون شورتات إلى الركبة، فأخذ هؤلاء المستهزئين يلبسون شورت إلى الركبة وبدون حياء يخرجون أمام الناس حتى في بلاد الإسلام. قبل قليل كنتم تستهزئون بمن ثوبه إلى فوق الكعبين وترى أنها، ولا أن تخرج بسروال إلى فوق الركبة وأحيانا جزء من الفخذ يبدو ويمشي بين الناس وجزء من عورته بادي ويرى أن لباسه أحسن لباس، وهو نفسه قبل قليل كان يضحك ويسخر بمن يتبع السنة. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وهذا أقول من باب التنبيه، وأن هذه من عقوبة مثل هذه السخرية، يعني ما يسخر به يفعل أمور قبائح، يعني هذا نوع من اللباس يفعل المسلم تسننا وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وهو كما جاء في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتقى لقلبك وأرضى لربك، أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. فيفعل المسلم مغتبطا فريحا تسننا. فهؤلاء لما سخروا بالسنة ابتلوا والعياذ بالله بهذه الهيئة القبيحة من اللباس فيخرجون أمام الناس بهذه الصفة. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه لهم الهداية والعودة إلى الحق والصواب. ثم نعم انتهينا الآن من كلام الشيخ على منزلة الرضا. قال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه. ويكون باللسان، وهو الثناء على الله بها والتحدث بها. ويكون بالجوارح، وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته، فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منها. وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه لها وشكره عليها، والله المستعان. ثم ذكر رحمه الله هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، وهي منزلة الشكر. والشكر منزلة أعلى من الرضا، والناس وأهل الإيمان في المصاب على ثلاثة أقسام: قسم يكون منه الصبر وقسم يكون منه الرضا، وقسم يكون منه أمر أعظم من ذلك وهو شكر الله عز وجل. فهذه منزلة عالية من منازل السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ثم تكلم رحمه الله في بيان أن الشكر ليس باللسان فقط كما يظنه كثير من الناس، فقال: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. وهو هنا يبين رحمة الله عليه أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأركان وهي الجوارح، فهذه كلها يكون بها الشكر، فليس الشكر باللسان فقط بل بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فإن شكره هو اعترافه بنعمة الله وإقراره بأن الفضل فضل الله وأن النعمة من الله عز وجل، فيعرف بقلبه ويقر بقلبه أن هذه نعمة الله عليه، ولا يكون كمن قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بل يكون مقرا مؤمنا في قرارة نفسه بأن ما بلغه من خير ووصلت إليه من نعمة هي فضل الله تبارك وتعالى ومنته عليه. هذا شكر القلب. وشكر اللسان الثناء على الله، وكما جاء في الصحيح: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. فالله عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه، ويحب من عباده أن يحمدوه جل وعلا على نعمه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه. فهو تبارك وتعالى يحب من عباده الحمد والثناء والشكر، وهو أهل الحمد والثناء والشكر سبحانه وتعالى. فشكر اللسان بالثناء على الله وحمد الله تبارك وتعالى والتحدث بنعمة الله كما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا كله من شكر النعمة، قول المرء: هذا فضل الله، هذه نعمة الله، هذه منة الله، نحمد الله عز وجل، نشكر الله، من الله علينا. هذا كله من شكر النعمة. ويناقض ذلك إضافة النعمة إلى غير المنعم، كمن يقول عندما تنزل عليه نعمة نسأل الله العافية يقول: إنما أوتيته على علم، أو يقول: نحن نستحق هذا، أو يقول: أنا جدير به، أو يقول: هذا بعرق جبيني وبشطارتي وبحظي وبنباهتي، أو يقول: أنا أستحق، أو نحو ذلك. هذا كله مما يتنافى مع الشكر. فمن أنعم الله عليه من شكر النعمة أن يتحدث بنعمة الله، يقول: هذا فضل الله علي، لولا فضل الله ونعمته علي لما حصل لي ذلك، أحمد الله، أشكر الله، أحمد المنعم، وهكذا يكون شاكرا لنعمة الله عليه، شاكرا لأنعمه. فهذا شكر اللسان. وشكر الجوارح أن يستعمل النعمة في طاعة الله، أن يستعمل النعمة في طاعة الله وفيما يرضي الله تبارك وتعالى، فتكون النعمة دائما وأبدا يجاهد نفسه على استعمالها فيما يرضي الرب: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة اليد، نعمة الطعام، اللباس، القوة، الصحة، المركب، المسكن. كل هذه النعم شكر الله عليها، أو من شكر الله عليها أن يجتهد الإنسان في استعمالها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا استعملها في غير طاعة الله فهذا من نقص الشكر وضعفه. ولهذا قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون أيضا بالعمل، بالعمل بأن يستعمل ما أنعم الله عليه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وإذا تذكر المرء أن صحته وعافيته وماله والأرض التي يمشي عليها والقوة التي يمشي بها كل ذلك منا من الله، وتذكر رؤية الله سبحانه وتعالى له واطلاعه عليه، فإنه يكف عن المعاصي وينتهي عن فعل الخطيئات. ولهذا يذكر أن رجلا أتى إلى أحد أهل العلم وقال إنه يريد ارتكاب معصية من المعاصي، فقال له لا بأس ارتكبها، ولكن لا تستعمل وأنت ترتكب هذه المعصية شيء من نعمة الله عليك، يعني أن ترتكب هذه المعصية لكن لا تستعمل في أثناء ارتكابها شيء من نعمة الله عليك. قال ما أستطيع، لأن قوتي وجسدي وصحتي ومالي كلها نعم، فكيف أفعل هذا الأمر وأنا لا لا لا لا أستعمل نعمة الله عليك؟ فقال له كيف ترضى لنفسك أن ينعم عليك ثم تستعمل نعمته فيما يسقطه سبحانه؟ ثم قال له أمرا آخر، لا بأس أن تفعل هذه المعصية ولكن اذهب في مكان لا يراك فيها الله. قال أينما أكون يراني الله ويطلع علي؟ قال تعصي الله وبنعمة الله والله يراك، وذكر له أمورا من هذا القبيل. فالشاهد استحضار المسلم لنعمة الله عليه واطلاعه عليه ورؤيته له، وأن ما بك من نعمة فهي من الله سبحانه، فإن هذا كله يحجز الإنسان عن المعاصي ويقوده بإذن الله تبارك وتعالى إلى استعمال النعمة في رضا المنعم جل وعلا وفيما لا يسخطه سبحانه. يقول الشيخ مبينا الشكر، قال الشكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه. ولاحظ هذا التنبيه أيضا في القلب، إذا أنعم الله عليك بنعمة حتى في قلبك لا تجعل هذا الهاجس يبقى فيه، وإنما استحضر بقلبك دوما وأبدا أن هذا فضل الله تبارك وتعالى عليك، ولا ترى أنك أهلا لذلك، وإنما فقط تملأ قلبك وتعمره باستحضار منة الله وفضله سبحانه وتعالى عليك. أيضا قال ويكون باللسان وهو الثناء على الله به، وهو الثناء على الله بها والتحدث بها، وهذا شكر اللسان، تثني على الله وتتحدث بنعمة الله وتشكر الله عز وجل وتحمده على نعمته. قال ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمته أو بنعمه على طاعته، هذا من شكر الجوارح. فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، فهو شاكر لله عز وجل إن أعطاه وإن منعه، فهو يحمد الله على كل حال، يحمد الله على كل حال. قال إذ ربما كانت نعمته عليه صارفة منه شرا أعظم منه، صارفة منه شرا أعظم منه، وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيته لها وشكره عليها. إذا حصل أن منعه الله عز وجل أمرا يريد من مال أو غير ذلك يحمد الله عز وجل، لأنه قد يكون دفع عنه أو صرف عنه به شرا أو ادخر به خيرا إما في الدنيا والآخرة، فيحمد الله عز وجل في كل أحواله. وإذا هداه سبحانه وتعالى لطاعة أو وفقه لعبادة فهو أيضا يحمد الله جل وعلا، لأن هذه هداية الله ومنة الله جل وعلا. قال والله المستعان، أي منه وحده تبارك وتعالى يطلب العون لنيل هذه المنزلة وغيرها من المنازل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم شاكرين لنعمه، وأن يجعلنا من الصابرين على قضائه وقدره، وأن يبلغنا رضاه، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.